طيب يلا يا جماعة لو سمحتوا الصوت. فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. وكنت بتكلم معاكم دلوقتي أخوات في فضل العلم، فضل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الاستزادة من شيء في حياته، سواء في دنيا أو في مأكل أو في مشرب أو في منصب، إلا وقد طلب الاستزادة من العلم. في حديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو رأى في الرؤيا أنه أوتي قدحا من اللبن، فشرب منه، هو اللي بيقول يعني، فشربت منه حتى لأني أرى الري يخرج من تحت أظفاري، يعني ارتوى من العلم لدرجة أنه خارج من إيه؟ اللبن، ارتوى من اللبن لدرجة أنه خارج من إيه؟ من تحت أظفاره صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم أخواتي الحبيبات، لما تيجوا تقولوا صلى الله عليه وسلم ما تقوليش صلى الله عليه وسلم، لأن دي عبادة وتتقربي بها إلى الله سبحانه وتعالى، فأوعي تقولي صلى الله عليه وسلم كده، صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة، هي أمر من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ثم أعطيت فضلتي لعمر بن الخطاب، يعني هو بعد ما شرب اللبن ادى البقيه بتاعته لمين؟ لسيدنا عمر رضي الله عنه. فساله الصحابه، وما تاويلك في ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوتي من العلم ما اوتي، وهو اكان، يعني ما اكان احدا ولن يكن احد احرص او اعلم بالله من النبي صلى الله عليه وسلم. فأليس هذا بحق أن يتبع؟ أليس هذا بحق أن نترك الشهوات بتاعة الدنيا أخوات علشان نكون من أهل سنته؟ يا رب اجعلني مقيمة للسنة. يعني بصوا، مش هتبقى عندك الرغبة الشديدة دي قوي أنت تبقي مقيمة للسنة بجد غير لما تتعلمي، غير لما تتعلمي السنة وتتعلمي فضلها وتتعلمي يعني فضل العلم بس. وقول ربي زدني علما. بس هتحفظي؟ موافقة. والله العظيم أنا نفسي أكتر منك. والله العظيم أقسم بالله كان في دماغي. ليه بقى؟ لأن أنت عمرك ما هتعرفي قيمة، مش هقولك مش هتعرفي قيمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتعلمي الأحاديث. بس فعلا بجد أنت لن، يعني أنت عارفة كده. لكن لما تعشريه بقى بالاحاديث وبخلقه صلى الله عليه وسلم وحاجات كتير قوي قوي قوي قوي اخوات احنا ما نعرفهاش قوي، ده الواحد جاهل جهل والله العظيم متقى بجد. لا لا لا، من غير كتاب ومن غير حاجه، احنا لو درسنا حديث اخوات هندرسه من الصحيحين البخاري ومسلم. بس بتدرسي بقى ايه كتاب حديث حديث، شوفي الفوائد المستنبطه من الحديث، والحديث ده بيدللك على ايه وفي ايه وكده، هو دي دراسه الحديث. خلاص ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. طيب، والأربعين نووية هي من اسهل الاحاديث يعني. طيب ماشي. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يعني ايه بقى؟ تاتي قصه سيدنا ادم طبعا هنا في ايه بقى، هنا العهد الى سيدنا ادم. العهد يا سيدنا آدم، إيه هو العهد اللي ربنا سبحانه وتعالى خده على سيدنا آدم؟ عمل المعصية اللي هي إيه؟ ما تكونش من الشجرة الفلانية، قدامك كل حاجة محللة ليك إلا الشجرة الفلانية، تمام كده؟ طيب، تأتي هنا القضية المحورية جدا جدا جدا اللي هي الناس كتير قوي قوي بيتكلموا فيها وكلنا كنا بنفهمنا غلط، اللي هي إن حواء هي اللي وزت آدم عشان يكون من اللي مش عارفة إيه، وما لولا حواء ما كانش طلع من الجنة وكلام الفارغ ده، كل ده كلام وانا شيطان، مش حكايه برضو الشيطان يا اخوات، مش هي دي القصه، مش هي دي النقطه. النقطه لو سمحت، النقطه والقضيه الاولى هي ايه؟ ان هذه قضيه قدريه من الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى لم ينزل ادم من الجنه عشان هو عصى بس. هو في الاول ايه خالص قال ايه؟ واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، من قبل ما يعصي، صح ولا لا؟ فاحنا لازم نبقى مقتنعين ان ربنا سبحانه وتعالى في يعني في العلم الازلي عنده ان في هيجعل في الارض خليفه وان في ناس هتستخلف في الارض سواء عصى او لم يعصي. دي قضيه قدريه. وان هو لما عصى الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا كيف نتوب، وان هو سبحانه وتعالى التواب، وان البني ادم طبعه المعصيه، وان هو جبل على ذلك عشان يرجع لربنا ويتوب. ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. كيف ترجعين الى الله ان لم تعصي فتذنبي فتتوبي فتستغفري؟ طبعا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تمام كده يا اخوات؟ فدي قضيه لازم تبقي فاهماها، مش بقى حواء اللي قالت له، ومش اصل حواء دي مش عارفه ايه وبتعمل كذا وبتسوي كذا. اه يا بتعمل اه، بس مش هو ده، مش هو ده اللي خرج سيدنا ادم للجنه. اخوات لازم نفهم، لان الكلام ده يا ما زمان انا وانا الواحد وهو حلو كده كان يجي يقول لك ايه، اه اصل حواء قالت ادم كل من التفاحه وراح كل من التفاحه. ايه يعني هو ما كانش فيه شخصيه يعني؟ الله، ده ابو البشر. من قال ذلك؟ هم قاعدوا يحطوا لنا في دماغنا حاجات غلط وهي قضيه قدريه اصلا. دي اراده شرعيه، اراده كونيه من ارادات الله سبحانه وتعالى. خلاص طيب. المهم فسيدنا ادم طبعا ربنا سبحانه وتعالى عهد اليه الا ياكل من هذه الشجره الا او الا يعصي الله سبحانه وتعالى. فنسي. نسي من ايه بقى؟ من وسوسه الشيطان. الشيطان كلنا كده يا اخوان، الشيطان بيرقم علينا. يعني ايه يرقم؟ يعلمنا يعني. يعني بيعلمك علامه كده. يعني ايه؟ يعني هو يلف ويدور كده حواليكي ويعرف اللي حاجه فلانه دي مدخلها ايه؟ العيال. يبقى عيالها عندها اهم حاجه. بقى اوعي تنزلي تروحي المسجد عيالك، هتسيبي العيال وتنزلي؟ يقعدوا يتخانقوا مع بعض ويقطعوا بعض على ما تيجي؟ وهي قاعده بيقطعوا بعض اصلا. بس مش مشكله، هي هو جاي لها من الحته دي. هتروحي تحفظي القران وتسيبي مثلا من ناحيه ايه بقى؟ مثلا يجي لها من ناحيه ايه؟ النظافه. هتسيبي مطبخك كده مليان مواعيد ومواعين وتنزلي تروحي المسجد؟ هو ده ينفع يعني؟ هتسيبي كده الدنيا؟ شوفي التراب، شوفي التراب، بص شقتك بقت عامله ازاي يا هاني؟ يا اللي مهمله في نفسك وشقتك. ده لا بصوا واخدين بالنا بس يا اخوات. فهو الشيطان يعلم كل واحد ايه جاي، يعني ايه يدخل له منين كده؟ ينخور له منين؟ واحده عندها اهم حاجه زوجها، واحده عندها اهم حاجه جمالها، المهم هو عارف يدخل لك منين يصدك عن سبيل الله. هو عارف. فهو راح لسيدنا ادم وقال له ده، وشوفي الايه اللي بتقول لك وقاسمهما. قعد يحلف انا والله انا ليك نصح امين. يا راجل بالله العظيم ده انا بقول لك الحق بجد. اه طيب يعني بجد هدخل اغسل الاطباق وما اجيبش الورد بتاعي النهارده؟ ايوه طبعا الاطباق، ده الاطباق مش هتقعد لكن الورد هيقعد. وهي قاعده والله. خلي بالك، فهو بيحلف لك ويقطع لك نفسه. فهو هنا بقى سيدنا ادم ايه؟ فنسي. ولم نجد له عزما. يعني ايه بقى لم نجد له عزما؟ ليها تفسيرين، ليها تفسيرين عند العلماء. اول تفسير قال لك لم نجد له عزما في رد المعصيه، لان هو اصلا ما كانش بيقول العزم من الرسل سيدنا ادم. خلاص يعني ان هو ايه؟ يعني ما كانش عنده المقدره الفائقه ان هو يهب هذه المعصيه، انه يقاوم. التفسير الثاني واللي انا بميل اليه اكتر وكتير قوي من العلماء قالوا اليه، اللي هو ولم نجد له عزما في الاصرار على المعصيه. يعني هو ما كانش مصر على المعصيه بدليل ان هو ايه؟ اول ما بانت سوءته ايه؟ تاب الى الله سبحانه وتعالى. صح كده؟ ولم نجد له عزما في الاصرار على المعصيه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم، خلي بالك، فسجدوا الا ابليس ابى. هنا ابى بس، في البقره ابى واستكبر، لكن هنا ابى بس، رفض. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولمين؟ ولزوجك، فلا يخرجنكما انتوا الاثنين من الجنه فتشقى. افتكر كده اول السوره، ما انزلنا عليك القران لتشقى. يبقى البعد عن الـ عن الـ عن جوار الله سبحانه وتعالى ومعصيه الله سبحانه وتعالى هو ده الشقاء، هو ده الشقاء. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، ولا هتجوع فيها ولا هتتعرى. اشمعنى الجوع والعري مع بعض الاثنين؟ يعني خلي بالك الايه اللي بعدها، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طب ليه مثلا ما جابش الجوع مع الظمأ؟ قال لك لان الجوع اللي هو ايه؟ شهوه البطن، والعري اللي هي شهوه الايه الجسد من بره، ان الواحد بقى يتعرى، فاهمين ازاي؟ يعني بمعنى اصح الجوع ذل البطن، والعري ذل الظاهر والجسد. معنى كده ان الواحد لما يتكشف ده بيذل وبتنتكس فطرته، مش ان انا كل ما اعلى واودي عيالي مدارس اجنبيه اعريهم اكتر عشان هو ده الحلو وهو ده التقدم وهو ده ان انا كده ببقى شيك. لا بالعكس، ده انتكاس للفطره. طيب الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني مش في شمس قويه عليك. فوسوس اليه الشيطان الاول. يبقى انت بقى ترتبيها ازاي؟ الاول العهد من الاول خالص من ربنا سيدنا ادم، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي او فنسي ولم نجد له عزما. وبعد كده بتبدا الحكايه ها بالملائكه، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم، وبعدين فقلنا بالفاء يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك. ليه بقى؟ لان الايه اللي قبلها على طول الا ابليس، خدي بالك بابليس وانت برضه هنا بتتكلمي لسه على ابليس. وبعد كده بتقولي له جزاؤه في الجنه ايه؟ او حياته في الجنه عامله ازاي؟ الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وبعد كده هتجيبي فعل الشيطان، فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. وقضيه الخلد دي كلنا عايشين فيها، بمعنى كلنا فاكرين ان احنا هنعيش لغايه يوم القيامه. وهو احنا لو مش فاكرين ان احنا هنعيش لغايه يوم القيامه ما كانتش دي بتبقى تصرفاتنا في الدنيا، ما كانش يبقى ده حرصنا على المال. كلنا عندنا حب الخلود، حرص على المال وحرص على كذا وحرص على كذا. الواحد يجي مثلا يدخل في نار جهنم ويطلع بعد كده ربنا سبحانه وتعالى برحمته يجي يدخله الجنه خلاص. فهو انا لو قلتها قبل كده الراجل هو اخر واحد هيطلع من الجنه، فهيقول فربنا سبحانه وتعالى هيقول له ايه؟ اطرد ان يكون لك ملك الدنيا؟ فقال له ايه اتسخر مني؟ اتهزأ مني وانت رب العالمين؟ هو مش مصدق نفسه، ده انا موت اخويا عشان 40 متر دلوقتي بتقول لي هتدخل الجنه وليك قد من الدنيا؟ ده انا كنت مقطع ارحامي علشان شقه 2 في 3. هي دي القصه. دلوقتي انا هدخل الجنه وعندي مش عارفه ايه، مش مصدق. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد، ها الخلود في الدنيا والملك، برضه المشكله اللي احنا فيها برضه لا يبلى. فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. مين اللي علم ادم والسيده حواء ان هما يعني يستروا نفسهم؟ الفطره، الفطره السليمه. مين اللي علم القطه ان هي تحفر لنفسها عزكم الله لما تيجي تعمل حمام؟ الفطره، الفطره السليمه التي فطر الله الناس عليها. وعصى ادم ربه فغوى أغوي من الشيطان عليه السلام. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لأن التوبة يا أخوات لها مرحلتين، مرحلة أن يتوب الله على العبد حتى يتوب، ومرحلة أن هو العبد بقى إيه؟ يتوب خلاص. لذلك في سورة التوبة يقولون بيقول إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. أن يجتبي الله سبحانه وتعالى العبد حتى يتوب. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. الهدى بقى اللي هو ايه يا اخوات؟ القرآن والعلم من لدن الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي، طبعا في البقرة فمن تبع من غير ألف من غير همزة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تاني الشقاء، تاني نفي الشقاء تاني عن الذي يتبع هدى الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له حياة ضنكا. ولا معيشة؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق بين الحياة والمعيشة؟ العيشة اللي إحنا عايشينها، طب والحياة؟ طب ما هو إيه المشكلة برضو الحياة الدنيا؟ ما هي برضو العيشة اللي إحنا عايشينها. دي اللي هي إيه؟ آه طب والحياة؟ طب ما هو أنت برضو عمرك كله هتقعدي تاكلي وتشربي. المعيشة الضنكة اللي هي بتتكبر. لا لا لا. طيب صلي على الحبيب. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأحيينا به بلدة ميتة؟ الحياة ترتبط مش بس الحياة اللي أنت زي ما تقولي عايشينها دي، بحياة القلب. كلمة الحياة لابد أن يكون فيها حياه للقلب، حاجه بتحيا بعد الموت. او من كان ميتا فاحييناه. لكن العيشه اهي عيشه. فاهمين الفرق يا اخوات؟ عيشه، بناكل ونشرب ونخلف وعيشه. لذلك في سوره النحل ربنا سبحانه وتعالى ايه بيقول ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى هي دي الحياه. يبقى معنى كده ان انا بدون ذكر الله انا عايشه، انا عايشه لكن مش حيه. شوفوا اللفظ القراني الجميل والرائع ان في فرق كبير بين معيشه وحياه. يعني شوفي انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. وفي سوره الرعد